الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإلبيري رحمه الله: هذا هو الدرس 12 في القراءة والتعليق على تائية أبي إسحاق الإلبيري إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي الإلبيري رحمه الله. انتهينا إلى قوله: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. فيقول رحمه الله: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ إما أن هذا خبر عن حال صاحبه الذي يخاطبه أبو بكر، وهو خبير بحاله، يقول له: أنت مسجون في حب الدنيا والانشغال بها. أو يكون هذا على وجه السؤال: أسجنت بها وأنت لها محب؟ ويكون هذا الاستفهام غرضه الإنكار، والمراد حذاري حذاري، احذر أن تسجن بالدنيا، وإن كانت هي سجن على كل حال، كما في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا الحديث رواه من؟ رواه مسلم. ولكن السجن سجنان: سجن اضطراري وهو المذكور في الحديث، وسجن اختياري بمحض مشيئة المرء، يقيد نفسه بقيودها ويصفد قلبه بسلاسلها، ولسان حاله: أنا عبدك الخاضع، ولسان حالها معه: أنا مليكتك الجائرة. فهو خاضع لها وهي ظالمة له، ولله في خلقه شؤون. ولذلك يقول أبو إسحاق الإلبيري لأبي بكر: هذا فكيف تحب ما فيه سجنت؟ هذا عجيب، هذا لعمري في القياس عجيب، فإن مقتضى الحال أن تنفر منها وأن تبتعد عنها، وإلا فإنها غرور، ومصير عبيدها بئس المصير. من اللطائف ذكر في ترجمة الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان قاضي القضاء في مصر، في القاهرة، القاهرة العامرة، أنه التقاه يهودي فقير، وابن حجر كان قاضي القضاء، يسير حوله وهو على دبته طلاب الحديث والمستفتون ونحو ذلك، فقال له: كيف يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت فيما أنت فيه وأنا فيما أنا فيه؟ فقال له على البديهة، هذه يعني خلاصة القصة، يعني قال له: إن الدنيا بالنسبة للمؤمن مهما بلغ نعيمها فهي سجن بالنسبة لنعيم الآخرة الجنة، يريد أن يخرج من هذا السجن إلى الجنة. وأما بالنسبة للكافر فمهما بلغ نعيمها فهي له جنة بالنسبة إلى عذاب الآخرة، أو كما جاء في هذه القصة. قال وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. يا أبا بكر إن كان هذا حالك معها فإنها حال الجازر الجزار يسمن ذبيحته ليذبحها يوما، فلا تغتر بما تسمنك به وتطعمك، فإن طعامها إياك إنما لتطعمك هي، فإنها ستغدر بك يوما لا محالة. أو إنها مهما نعمت فيها من نعمائها فإن مصيرك إلى الموت، وتأكلك أرضها فلا تبقي منك ولا تذر، فخذ منها على قدر طريقك، تأخذ منها زادك الذي يبلغك، ودع ما وراء ذلك فإنه شر وإن ظننت أن فيه خير، فلا تأخذ فوق حاجتك فإنها دار ممر وليست بدار مقر، وكن بها غريبا لا بل كن بها عابر سبيل كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن أنك مستخرج منها غير ما طبعت عليه، وأنها ستروق لك من كدرها دون الناس، فماذا تستخرج من الكدر غير الكدر؟ طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وصدق من قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري، وهي أنثى الضبع أحسن إليها وغذاها ورواها وآواها فأصبح وقد بقرت بطنه فأردته قتيلا. فاحذر يا أبا بكر أم عامر الدنيا فإنها غادرة وإنها ماكرة. قال وتعرى إن لبست لها ثيابا، يعني إن لبست ثيابها، وتكسى إن ملابسها خلعت، أي حالك معها يا مسكين على الضد، فإن اكتسيت بها فأنت عار، وإن تعريت منها فأنت كاس. إي والله، فإن اكتسيت بها اعتريت، وإن اعتريت منها اكتسيت، لأن الدار التي لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمو فيها ولا تضحى هي نقيضتها، ليست هذه الدار. فعلم أن هذه الدار هي دار تجوع فيها وتعرى وتضمأ فيها وتضحى، إلا إن عملت لدار البقاء وتعريت من دار الشقاء. فائدة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قارن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر، وهذا متعلق بالجنة، يعني هي التي لا تضمأ فيها ولا تضحى، وأيضا لا تجوع فيها ولا تعرى. فعلم أن هذه الأحوال من صفات الدنيا والنزول إلى الأرض. قال وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت. فمنجل المنايا يحصد كل يوم من النفوس ما يحصد، وفي ذلك لك من المعتبر، أي تعتبر بهذا الذي يجري أمامك. هذه الأيام تفنى ولا تعود، وهذه الشمس تولد ثم تموت، وهذا القمر الذي يولد صغيرا ويشب حتى يصير بدرا ثم تذهب به الأيام حتى لا يبقى منه شيء. كل شيء حولك يموت ويذهب، فهي دار زوال وفناء. وعبر بالخل دفن خل وهو الصديق المحب، لأن العبرة به أقوى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولكن غالبنا لا يلتفت. أو يريد ألا يلتفت، فنحن نعلم هذا كله، ولكننا لا نلتفت أو لا نريد أن نلتفت، فندفن موتانا ونعود مرضانا ونحن كما نحن، كأن المراد بذاك أحد سوانا. روى الطبراني بإسناد فيه مقال كفى بالموت واعظا، وهو قول صدق، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من اللذات أي الموت. وصدق كعب، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فائدة: قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. رواه أبو نعيم في الحلية. قال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، أي لم تخلق لتخلد فيها فإنك ميت، بل جئتها لتعبر من خلالها إلى دار الخلود، فجد واجتهد، فإن دار الخلود إما نعيم مقيم وحسنى لأهل الحسنى، وإما عذاب أليم وسوء لأهل السوء. وليس المراد النهي عن عمران الدنيا بما تستقيم به الحياة كيف وقد قال الله تعالى: واستعمركم فيها، ولكن شتان بين من يعمرها بما به صلاح معاده مع معاشه، وبين من يعمرها دون التفات لمعاده كأنه خالد فيها أبدا. وتأمل إلى هذا الجناس بين لتعمرها وبين لتعبرها، وهو جناس بديع جناس ناقص. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.